بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أدعو الله عز وجل في عليائه أن يجعل لي ولكم هذه الخطى في ميزان الحسنات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زلنا أيها الأحبة مع الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية، ما زلنا معها لنتعرف على عقيدة أهل السنة والجماعة، على عقيدة السلف الصالح رضي الله عنه وأرضاهم. وهذا وكما قلنا ونكرر للحاجة الماسة للعقيدة الصحيحة، لأنها السبيل لحسم الصراع بين الحق والباطل، فبها ومن خلالها نتعرف على ربنا تبارك وتعالى وعلى أسمائه وصفاته ومعاني ربوبيته وألوهيته سبحانه وتعالى واستحقاقه للعبادة. من خلالها أي العقيدة الصحيحة عقيدة أهل السنة والجماعة، سننجح بإذن الله تبارك وتعالى في تأهيل أنفسنا وترويضها وتربيتها وإعدادها والارتقاء بها، كي تكون قادرة على تلقي التكاليف والأوامر وأداء الواجبات والحقوق، كي تكون مستعدة في كل وقت وحين للبذل والعطاء والتضحية والفداء. ومن غير ذلك عبث وتضيع الأوقات والجهود والطاقات. الأمة لن تنجح في حسم الصراع مع الباطل إلا برجل العقيدة الذي يستطيع أن يجعل من عقيدته السلفية الراسخة في قلبه طاقة تدفع وقوة تردع، فينضبط من خلال ذلك في ظاهره وفي باطنه في أقواله وفي أفعاله. ولذا توقفنا عن درس التفسير وشرعنا في اللقاء الماضي في شرح الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية الشيخ سلمان عليه رحمة الله. في المرة الماضية عشنا مع سبب اختيارنا لهذا الشرح، مع وجود شروح كثيرة للعقيدة الواسطية للشيخ الإسلام عليه رحمة الله، وشرعنا بعون الله وتوفيقه في قراءة الأسئلة والأجوبة، ثم يعني بفضل الله وتوفيقه أضفنا عليها بعض الإضافات وأشرنا إلى بعض الإشارات المهمة والتي ستكون معنا دائما في قراءتنا للأسئلة والأجوبة بإذن الله تبارك وتعالى. من باب التذكير فقط حتى ننتبه، عشنا مع أربعة أسئلة. الأول، لماذا ندرس العقيدة؟ وكانت الإجابة واضحة وجلية. الثاني، ما المراد بمذهب السلف؟ تعرفنا عليه من خلال بيان الشيخ عليه رحمة الله، ويعني خرجنا قليلا وأشرنا إلى بعض يعني الثوابت لمعرفة المنهج السلفي الصحيح من خلال بيان قواعد هذا المنهج التي تميز بها عن غيره من المنهج المطروح. السؤال الثالث كان، ما وجه الخطأ في مقولة من قال إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم؟ وما مضمون هذه الكلمة وما يرد عليها؟ وعشنا مع إشارات عظيمة من سلفنا الصالح في رفض منهج المتكلمين وكيفية الرد عليهم والتحذير منهم ومن كلامهم. وكان السؤال الأخير، لماذا بدأ المصنفون بالبسملة في كتبهم؟ بإذن الله تبارك وتعالى من الليلة ومعنا في كل درس بإذن الله تبارك وتعالى سنختار سؤال من الأسئلة التي مرت في الدرس الماضي من باب تحفيز الأخوة على يعني المراجعة والإتقان والكتابة حتى يكونوا مستعدين للإجابة. قد نقدم يعني هدايا قيمة على الإجابة، سنختار سؤال واحد فقط في كل يعني حلقة من جملة الأسئلة التي مضت، قد يكون من الأسئلة بعينها التي أوردها الشيخ في شرحه أو قد يكون من الإضافات التي أضفناها على شروحات الشيخ أو إجابات الشيخ حتى يعني يركز الأخوة وينتبهوا لهذه المعاني حتى يكون يعني الأخ على استعداد الامتحان فيها كاملة عندما ننتهي منها بإذن الله تبارك وتعالى. والليلة اخترنا هذا السؤال ليعني نستطلع الأخبار وهل تمت مراجعة أو يعني حفظ أم لا حتى نلتفت في المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. أذكر قواعد المنهج السلفي التي تميز بها عن غيره من المناهج المطروحة. ذكرنا أن المنهج السلفي قواعد تميز بها متى كانت يعني واضحة وجلية ميزته بفضل الله تبارك وتعالى وكان عاليا خفاقا. من يذكرها لنا؟ مش حد هنا ولا ما شاء الله. طيب عشان نقوله هنقدم جائزتين مش واحدة. يذكر لنا الأخ الأول يعني قاعدتين من هاتين القواعد الأربع التي ذكرناها. طيب الشيخ محمود ماشي تفضل. الاستدلال، وماذا نسمي نحن الاستدلال بكتاب والسنة والنصوص أو الدليل السمعي يعني من باب التقريب. ماشي هذه الأولى. الثانية عند التعارض. طيب وهل على طول الطريق يقع تعارض بين يعني النقل الصحيح والعقل السليم؟ نعم أحسن جزاكم الله خيرا. ذكر الشيخ محمود جزا الله خيرا القاعدة الأولى الاستدلال بكتاب والسنة يعني بالدليل السمعي، وهذا مما تميز به هذا المنهج الكريم المبارك على طول الطريق. ما يتكلم سلفي إلا بالدليل السمعي، قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، كذلكم تقديم العقل النقل على العقل. طيب عطب هذه المقولة أو خلل هذه المقولة أو رد هذه المقولة كان لماذا شيخ محمود حتى تستحق الجائزة كاملة؟ يعني على ما يعول من قالوا بتقديم العقل على النقل؟ أنهم يعولون علم الكلام، هذه لا نحتاج إلى كثير كلام فيها معلومة، لكن عندهم أصل أقول لكم. قل يا شيخ علي. لا ما هذه القاعدة لم نأتيها بعد، لكن أنا أشرت في المرة الماضية لمعنى مهم جدا، كانوا يذكرون الدليل العقلي أولا ثم يطوعون الدليل الشرعي ليوافق الدليل العقلي، وهذا كلام مرفوض تماما، هذا الذي هدم القاعدة. يعني طريقة الاستدلال عندهم إيش؟ يأتي بالدليل العقلي أولا ثم يطوع الدليل الشرعي له، إن وافقه وإلا رده. يبقى إذن رفضنا هذا من أجل ذلك. عموما تستحق الجائزة وسيعلن عن الجائزة في نهاية الدرس إن شاء الله. من يأتي بالثالثة والرابعة من ناحية الناس العوجيز؟ طيب تفضل شيخ علي. رفض التأويل الكلامي، أحسنت. طيب الأخيرة التمسك بفهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. طيب لماذا نقول بالتمسك بفهم الصحابة؟ يعني نحن أشرنا إلى معنى مهم جدا. لا هو عشان يكمل عشان يأخذ الجائزة أو ما يأخذهاش أنتوا، وأشار جزا الله خيرا لكن وضح أكثر. قلنا لكونهم عاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم و كانوا حال نزول القرآن، فهم أبر هذه الأمة قلوبا، أعمقها علما، أقلها تكلفا، قوم اختارهم المولى تبارك وتعالى لأمرين: لصحبة نبيه وإقامة دينه. إذن هذه هي الأصول الأربعة لهذا المنهج الكريم المبارك، ونشرع في درس الليلة بإذن الله تبارك وتعالى، والجائزة في نهاية الدرس بإذن الله تبارك وتعالى. السؤال الخامس يقول الشارح عليه رحمة الله: ما مراد المؤلف بتصنيف هذه العقيدة، وما سبب تأليفها، ولماذا سميت بالواسطية، وما معنى الحمد لغة وعرفا؟ قال عليه رحمة الله: مراده بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات، وما جاء بالكتاب وأجمع عليه سلف الأمة من العقيدة السليمة من شوائب البدع وآراء أهل الكلام المضللة. قال: وسبب تأليفها، قيل أنه سأله رجل من أهل واسط أن يكتب له عقيدة تكون عدة له ولأهل بيته، وقيل لأن المصنف ذكر فيها أن أهل السنة وسط بين فرق الضلال والزيغ من هذه الأمة. في الحقيقة القول الأول هو الأصح وهو الأرجح، أنها كانت يعني إجابة لرجل من أهل واسط، وأما القول الثاني فبعيد في الحقيقة جدا، لأننا لو قلنا لكون عقيدة سنة الجماعة وسط لقال العقيدة الوسطية مثلا، أما الواسطية فهي نسبة إلى وسط، ومن يجيب الإجابة الحقيقية على هذا السؤال هو شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى في المجلد الثاني في صفحة 164 يحكي قصة تأليف هذه العقيدة الواسطية التي معنا. فيقول عليه رحمة الله: إن سبب كتابتها أنه قدم علي من أرض واسط بعض قضاة نواحيها شيخ يقال له رضي الدين الواسطي من أصحاب الشافعي، يعني من أئمة المذهب الشافعي. تخيل رجل قاضي ومن أصحاب الشافعي، يعني من أئمة المذهب الشافعي الكبار. نعم، رحمه الله: قدم علينا حاجا وكان من أهل الخير والدين، وشكى ما فيه بتلك البلاد وفي دولة التتر في أيام يعني تسلط التتر، وقال: وفي دولة التتر من غلبة الجهل والظلم ودروس العلم، يعني دروس يعني العلم يندرس يعني يقل، وسألني أن أكتب له عقيدة تكون عمدة له ولأهل بيته. هذا سؤال القاضي. فاستعفيت من ذلك، يعني قلت له عفيني، يعني الموضوع يعني يوجد مثلا عقائد كثيرة وما شابه ذلك كما سيشير، يعني فاستعفيت من ذلك، يعني عفيني من هذا الطلب، وقلت: قد كتب أو كتب الناس عقائد متعددة، فخذ بعض عقائد أئمة السنة. فألح في السؤال وقال: ما أحب إلا عقيدة تكتبها أنت، فكتبت له هذه العقيدة وأنا قاعد بعد العصر. الله أكبر، دون العقيدة الوسطية في جلسة واحدة بعد صلاة العصر لسائل سأله من غير ترتيب ولا موعد ولا تحضير ولا مراجعة. اجتف من هذا الأثر الجميل الذي يحكيه بنفسه عليه رحمة الله. أولا، إشارة ربوية لنا يا إخواني نتعلم ونحن ندرس العقيدة الوسطية. هذا الإمام الشافعي، هذا القاضي الكبير، يعني لا شك أنه من العلماء من حملة المذهب الشافعي، لكن انظر في وقت الغربة، في وقت الفتن، في غلبة الجهل، يرجع إلى العلماء، إلى العاملين، إلى الثقات، إلى الأئمة الذين يحملون هم هذا الدين، ويرحل إليهم. سبحان الله العظيم، لما تعرض بك فتنة، لما يقف بين يديك مسألة، لما تطرح عليك يعني قضية من القضايا، دقق وانظر إلى من تذهب وممن تأخذ وعلى يد من تتلقى. انظر، هذا الرجل جاء من آخر بلاد الدنيا من واسط، ومر حتى وسط الشيخ الإسلام، وحاله على العقائد المكتوبة، العقائد السلفية مكتوبة من قبل شيخ الإسلام، لكن الرجل انظر لعظيم ثقته في علمه وفي ديانته وفي ورعه، يصر على أن يكتب له شيخ الإسلام هذه العقيدة. وشيخ الإسلام يرى إلحاح الرجل فينزل على رغبته ويكتب له هذه العقيدة بهذه يعني الطريقة الجميلة التي يشرحها الشراح في كل زمان، وفي كل مرة يأتون بجديد، وفي كل مرة يخرجون بفوائد، وفي كل مرة يضيفون معان جميلة ضمن هذا العقد الثمين لشيخ الإسلام عليه رحمة الله. والله إخواني هذا فيه دعوة لنا جميعا أن نتوقف يعني عند حدوث البدع والفتن والمسائل الجديدة أو التي تلقى لإحداث البلبلة والخلاف والشر والفرقة، ونرجع إلى العاملين، إلى الثقات من هؤلاء. الإشارة الجميلة في هذا الأثر قبل أن ننتقل إلى يعني تتمة الإجابة، نقول في يعني طلب هذا الإمام الشافعي الكبير، طلب إيش؟ طلب عقيدة تكون له ولأهل بيته ولبلده. انظر الشعور بالمسؤولية، انظر الحرص على الخير لنفسه ولأهل بيته ولبلدته. في حد فينا فكر أنه هو يصحح عقيدته ثم يصحح عقيدة أهل البيت؟ أهل بيتك يعني زوجتك وأبوك وأمك وأولادك وجدك وجدتك وحماك وحماتك وإخواتك. انظر إلى هذا المعنى. حد فينا فكر؟ مع أننا نثق تماما ويكاد الجميع يعني يؤيدني في هذا الكلام، أننا الآن نجد شركيات في بيوتنا من أمهاتنا ومن عماتنا ومن أخواتنا ومن أبائنا ومن أزواجنا وأحيانا من أبنائنا، مخالفات صريحة للعقيدة، وما أحد فينا فكر كيف يصح عقيدة أهل بيتي، كيف يصح عقيدة أرحامي مثلا، كيف يصح عقيدة مثلا أصحابي. معك أصحاب زملاء في الشغل وفي الطريق وفي السوق وفي كل مكان، هل كنت حريص على تصحيح عقائد الناس؟ قلت يا ناس إيش عقيدتكم في الله؟ إيش عقيدتكم في الأسماء والصفات؟ إيش عقيدتكم مثلا في اليوم الآخر؟ في القدر؟ في الكتب؟ في الرسل؟ في الجنة؟ في النار؟ في أشياء كثيرة كما سيأتينا في سرد العقيدة. قضية خطيرة جدا. والله أنا يعني أطلع هذا الأثر لشيخ الإسلام وحرص هذا الإمام الشافعي يعني بارك الله يعني له في هذا المعنى والمنحة الجميل، لكوني أصبح منارة ويعني إشارة علمية على الطريق لنا جميعا نهتم بهذه القضية، مش تنقذ نفسك وبس وتسيب أهلك وذويك وأرحامك وأصحابك وبلدتك، لا، احرص أن تصح عقيدة الجميع، وخصوصا أننا نطالع شركيات كثيرة ومخالفات وبدع واستحسانات لا حصر لها. اللفتة الجميلة جدا الأخيرة لعلنا أشرنا إليها في اللقاء الماضي على وجه السرعة، لكن المرة نقول لا تنسوها أبدا، حفظ العقيدة وإتقان العقيدة والتمكن من العقيدة، مش مجرد أننا نسألك في العقيدة لما نراجع الكتب لما ننظر في المسألة، لا، ده شيء ينبغي أن يكون من المسلمات، تحفظ عقيدتك كما تحفظ اسمك، اسمك فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، عقيدتك المفروض كده، ما تهتزش، ما يجيش واحد يشككك، ما يجيش واحد يخليك تضرب أخماس في الزاز، ما يجيش واحد يخليك تلتفت، لا، عقيدتك لا تقبل القدح ولا التشكيك ولا يعني أي طعن من أي أحد، لأنك تحفظها وتتقنها وبقوة. أين أنت من هذا المعنى؟ والله يا إخواني شيخ الإسلام يقول لك بعد العصر الرجل أصرح طلع المحبرة وقعد يكتب له في الكتاب ده كله، كتبه له وهو واقف وهو قاعد بعد العصر، يعني ده كلام يقول إن الرجل حفظها حفظ مية. إمتى نحفظ العقيدة مية؟ هو ده السؤال. خلي بالكم لما نحفظ العقيدة حفظ قوي ونترجم العقيدة في أرض الواقع، عندها سنوجد الشخصية المثالية التي تكون على قدر المسؤولية وعلى أهوة الاستعداد للبذل والتضحية والأداء الأمثل بإذن الله تبارك وتعالى. فاحرصوا على حفظ العقيدة ومراجعتها بين الحين والحين حتى لا تندرس وحتى لا تضيع. نعم، يقول عليه رحمة الله، والحمد لغة، بقية السؤال، والحمد لغة الثناء بالصفات الجميلة والأفعال الحسنة، وعرفا يعني ما هو متعارف عليه يعني عند أهل العلم مثلا وفي واقع الناس وفي لغة الناس، وعرفا فعل ينبئ عن تعظيم المنعم على الحامد وغيره. وقيل، وهذا الكلام بالتحقيق يعني ثبت أنه لابن القيم رحمة الله، أن الحمد ذكر صفات المحمود مع حبه وتعظيمه وجلاله، فإن تجرد ذلك فهو مدح، فإن تجرد عن ذلك يعني عن الحب والتعظيم والإجلال فهو مدح، فيكون الفرق بينهما واضح. يعني هو يفرق عليه رحمة الله بين الحمد الذي هو يعني من الواجبات والذي هو يعني من أجمل معاني العبودية لله تبارك وتعالى، وبين المدح. فالإنسان قد يمدح غيره من غير أن يلزم ذلك حبا أو إجلالا أو تعظيما، أما إن صاحب ذلك الحب والإجلال والتعظيم فهذا لا شك حمد هذا يصرف لله تبارك وتعالى وحده. ونضيف على هذه الإجابة بعض المعاني المهمة في المسألة. وقيل حمد الله نوعان، حمد الله تبارك وتعالى نوعان. الأول حمد على كمال ذاته سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله، يعني النوع الأول من أنواع الحمد في التوجيه الذي نضيفه، قالوا حمد على كمال ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى، ومن ذلك قوله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقل الحمد لله، انظر هذا على كمال صفاته سبحانه وتعالى وأفعاله، نعم، وأسمائه وصفاته. منه أيضا الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة. أيضا الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. النوع الثاني من نوع الحمد حمد على كمال إنعامه وإحسانه إلى عباده سبحانه وتعالى، ومن ذلك قوله تعالى: وقالوا، أي عن المؤمنين، وقالوا الحمد لله الذي هدانا، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين، فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. هذا على إنعامه وإحسانه لعباده سبحانه وتعالى. وفي الحديث عن أنس كما في صحيح مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. ولا شك أن النوع الأول والثاني من الواجبات التي تلزمك أن تحمد ربك تبارك وتعالى على كمال أسمائه وصفاته وأفعاله، وأن تحمده سبحانه وتعالى على عظيم نعمه وآلائه وإحسانه. إشارة مهمة جدا نضيفها لهذا المعنى نتعرف بها على الفرق بين الحمد والشكر، بين الحمد والشكر. قالوا: بين الحمد والشكر عموم وخصوص وجهي، فالحمد أعم من الشكر من جهة أسبابه. الحمد يعني كلمة الحمد لله رب العالمين أعم من الشكر، الشكر لله مثلا. قالوا: فالحمد أعم من الشكر من جهة أسبابه، فإنه أي الحمد يكون على نعمه وعلى غير نعمه، أنت تحمد الله عز وجل على كل حال كما يقولون، ماشي، بخلاف الشكر فإنه لا يكون إلا على نعمه سبحانه وتعالى. والشكر أعم من الحمد من جهة أنواعه، فالشكر يكون بالقلب واللسان وكذا بالجوارح والأركان، والحمد لا يكون إلا بالقلب واللسان، وعلى هذا فالحمد أعم من جهة أسبابه والشكر أعم من جهة أنواعه. إذا أردت أن تتوسع ارجع لمدارج السالكين الجزء الثاني ومجموع الفتاوى، في الحقيقة فيها كلام جيد في المجلد 11 في يعني الفارق بين الحمد والشكر إذا أردت أن تتوسع، فانتبه لهذا. نعم، المصنف هنا بدأ بقوله: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. هذا كلام شيخ الإسلام. والشارح يقول: من هو الرسول ومن هو النبي، من هو الرسول ومن هو النبي، نقلة نوعية مهمة، يعني كإشارة أراد أن يضع بها بعض المعاني المهمة في طريق فهم هذه العقيدة الجميلة. يقول عليه رحمة الله في الإجابة: الرسول لغة من بعث برسالة واصطلاحا إنسان ذكر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، فإن أوحي إليه ولم يؤمر فهو نبي، فكل رسول نبي ولا عكس. عموما لنا تحفظ على هذه الإجابة ولنا فيها توسع يوضح المسألة. ولكن قبل أن ننتقل إلى الإضافة المهمة لبيان عقيدة أهل السنة والجماعة بوضوح، وإلا فالمسألة فيها خلاف معتبر، لكن سننقل لك كل الأقوال في المسألة حتى تكون على بينة فيها. نعرف يعني الاصطلاح الذي صار إليه في تعريف يعني الرسول، قال إنسان بذلك يخرج إيش؟ الجني، لا يكون من الجن نبي، ماشي على ما يعني اتفق عليها السنة والجماعة. ذكر يخرج بذلك المرأة، المرأة انتبهوا بقوله في المقام الأول إنسان خرج الجني، وبقوله ذكر خرجت المرأة، فلا نبي ولا رسول بالاتفاق كما أنتم تعلمون. نعم، نضيف على إجابة الشيخ بعض المعاني المهمة. نقول قيل أن النبي في اللغة مشتق من النبأ وهو الخبر ويسمى نبيا، وقيل من النبوة وهو المكان المرتفع، وفيها إشارة إلى رفعة مكانتهم أي الأنبياء والرسل. قالوا وسمي نبيا لأنه مخبر يعني من الله، ومخبر أي عن الله. أما مخبر لأن الله أخبره وأوحى إليه، قال تعالى قال نبأني العليم الخبير، هذا من الإنباء. وأما مخبر لأن الله أمره أن يبلغ وحيه لعباده، نبئهم عن ضيف إبراهيم، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وأما الرسول قيل من الإرسال والتوجيه، الرسول قيل من الإرسال والتوجيه، ثم أرسلنا رسلنا تترى يعني من وراء بعضهم بعضا. ما الفرق بين النبي والرسول؟ ما الفرق بين النبي والرسول؟ طبعا للعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال، ثلاثة أقوال اكتبها واحفظها، قد تأتيك في أي سؤال في أي وقت. نعم، الأول أن لا فرق بينهما، وهذا مردود. أول قول بيقول إيه، بيقول ما فيش فرق زي النبي زي الرسول، لا لا هذا كلام مردود تماما. طيب إيش الإجابة الكافية في هذا؟ قلنا وهذا مردود لورود الدليل السمعي بهما معا، الدليل السمعي ذكر الرسول وذكر النبي معا في وقت واحد، ماشي. ولولا أنهما مختلفان ما جمع بينهما، فليس في القرآن كلام من غير فائدة، كلام من غير فائدة. انظر وما أرسل من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. ذكر هنا إيش؟ رسول ونبي، صح؟ لو ما كانش في فرق بينهم يبقى نقول كلام ده عبث، كلام زيادة غير مقبول، وهذا لا يكون في كلام الله أبدا، فهذا مردود. نعم، واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، يبقى إذن في رسول وفي نبي، إذن هذه ليست كتلك ولا اكتفى بواحدة. كما جاء الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم وقد ذكر فيه عدة الرسل وعدة الأنبياء، صح ولا لا؟ وهذا لعله يأتينا في الكلام عن الرسل في أيضا في الشرح إن شاء الله بعد ذلك يعني، ماشي إخواني. إذن القول الأول أن لا فرق كلام مردود، واضح ولا مش واضح؟ واضح أنه مردود تماما بالنص الذي ذكرنا. أيضا القول الثاني أن الرسول أعم من النبي، وأصحاب هذا القول وهذا ما ذهب إليه الشارح الشيخ سلمان رحمة الله، أن الرسول أعم من النبي، وأصحاب هذا القول قالوا الرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي العكس، من يعني أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. ويعني هذا الكلام في الحقيقة مشهور، ويعني من الشهرة بمكان، ولذلك يقولون كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. نقول هذا الكلام عليه رد، وله توجيهات يعني طيبة في الرد. نقول منها إن الله عز وجل أرسل الأنبياء كما أرسل الرسل، إن الله عز وجل أرسل الأنبياء كما أرسل الرسل، ولذلك نقول قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. قال والإرسال يقتضي البلاغة، وترك الإبلاغ كتمان، وهذا لا يليق بأنبياء الله أبدا. يعني النبي مرسل والرسول مرسل كما في الآية وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، مجرد الإرسال يقتضي البلاغ. نعم، وترك البلاغ كتمان، وهذا لا يليق بأنبياء الله أبدا. طيب نريد شاهدا لهذا المعنى. قالوا ويشهد لذلك الحديث الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وفيه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل، والرجلان والنبي وليس معه أحد. فقالوا: فهذا من أعظم الأدلة أنهم مأمورون بالبلاغ وأنهم يتفاوتون في الاستجابة لهم. ده النبي يقول لك: أنا عرض علي يعني الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، ماشي، مجموعة، والنبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان. انظر، فهذا دليل على أنهما قام بالإبلاغ، لكن هذا لم يؤمن معه إلا رهط، وهذا لم يؤمن معه إلا واحد، وهذا لم يؤمن معه إلا وهكذا. فهذا دليل على أنهم أيضا أمروا بالإبلاغ، أي الأنبياء. القول الثالث وهو الراجح والذي يعني عليه جماهير السلف كما تعلمون، أن الرسول من أوحي إليه بشرع جديد، أن الرسول من أوحي إليه بشرع جديد، والنبي هو المبعوث لتقرير شرع من قبله من الأنبياء والرسل. لكن قد تبدو شبهة، قد يعترض عليك بقول أنت تقول أن الرسول من أوحي إليه بشرع جديد، والنبي من جاء لتقرير شرع من سبقه، إذا كان نبي أو رسول. ماذا تقول في عيسى عليه السلام، والذي بالإجماع جاء مكملا لرسالة من؟ موسى عليه السلام، والإنجيل متمم للتوراة. لكننا نجيب بسهولة ويسر فنقول: وإن كان عيسى جاء متمما لرسالة موسى والإنجيل متمم للتوراة، غير أن عيسى عليه السلام جاء بتشريعات جديدة وكثيرة جدا لبني إسرائيل، حصل نسخ وتقديم وتأخير بأمور كثيرة جدا جدا، هذه واحدة. ثانيا، أن القرآن صرح له بالرسالة والنبوة معا. إذا نسمع ونطيع للذي سمع ولا نتدخل في الكلام؟ يسمع يقول ذلك، وعندك أدلة كثيرة جدا، كما عنه عليه السلام حينما يعني أشارت إليه، وكان الحوار المعروف لما أتت به مريم عليه السلام، قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. إذن أثبت له في الآية الأولى النبوة، والثانية الرسالة. إذن هذه يعني تكفي، وهذه تقطع في يعني الخلاف بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. يقول الشارح عليه رحمة الله في السؤال السابع: ما هو الهدى وما هي أقسامه؟ يعني تفسيرا لقول المؤلف: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. يقول: ما الهدى وما هي أقسامه؟ قال في الإجابة: الهدى لغة الدلالة والبيان، وهو ينقسم، أي الهدى، إلى قسمين: هدى دلالة وبيان، وهو الذي يقدر عليه الرسل وأتباعهم، أي العلماء والدعاة إلى آخره، وهدى معناه التوفيق والإلهام، وهذا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، مختص بمن يشاء سبحانه وتعالى يعني هدايته. إذن هذا ما أجاب به الشيخ عليه رحمة الله. ونقول كإضافة مهمة جدا لطلبة العلم، ويقال أيضا في هذا الباب: هداية البيان، وهذه عامة لكل أحد، أي بيان الحق وقد أوجبها تبارك وتعالى على نفسه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، إلى آخر الآيات. وهداية توفيق لقبول الحق والعمل به، تصديقا للخبر وقياما بالطلب، وهذه خاصة يختص بها سبحانه وتعالى من يشاء من عباده. والناس مع الهداية أقسام، مع الناس مع الهداية بنوعيها أقسام. انظر وانظر وتأمل في هذا المعنى جيدا. الأول: من هدي الهدايتين، من هدي، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، من هدي الهدايتين، أي علمه ودله وأرشده ووفقه لقبول الحق ثم إلى العمل به. الثاني: من حرم الهدايتين، نعوذ بالله من الخذلان، لا علم ولا هداية أرشاد ولا دلالة، لا تعلم ولا لا أحد يعلمه، يعني أضل من حمار جحا كما يقولون. انظر، وفي نفس الوقت لم يعطى هداية التوفيق لعبادة الله أو أداء العبودية، هذا حرم الهدايتين. انظر، وهذا من الخذلان والعياذ بالله تعالى. الثالث: من هدي بهداية الدلالة والإرشاد، يعني وجد من يقيم على الحجة كالأنبياء والرسل والعلماء والدعاء والوعاظ وأهل الخير في كل مكان، يعني وهذا من هدي بهداية الدلالة والإرشاد، أي أقيمت عليه الحجة وبين له الحق ودل عليه بوضوح وجلاء، ولكنه لم يقبله، وهو شر الثلاثة والعياذ بالله تعالى، نعوذ بالله من الخذلان. ويقال أيضا، يعني نتوسع قليلا في معنى أيضا مهم قد يكون بنفس المضمون لكن مهم تتعرف عليه، أيضا تجده في بعض الكتب تتوسع فيه، ويقال الهداية نوعان، كونية وشرعية، هداية كونية وهداية شرعية، انظر، وهما جميعا من الله تعالى، كما قال عز وجل والذي قدر فهدى، والذي قدر فهدى. الهداية الكونية قالوا هي أن الله تبارك وتعالى هدى كل شيء لما خلق له، كما في هذا الحوار قال فرعون عليه من الله ما استحق لموسى، من ربكما يا موسى؟ إيش قال عليه السلام؟ ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذه هداية كونية، هذه هداية كونية. قالوا فكل مخلوق هداه الله سبحانه وتعالى لما يحتاج إليه. أمثلة تقرب، انظر إلى المولود سواء يعني بني آدم أو الحيوانات أو حتى للطيور أو ما شابه ذلك، كيف لما يعني يولد يهدى إلى الثدي، يهدى إلى مصلحتي، ولم يكن يعرف ثديا، ولم يكن مر بثدي، ولم يكن يعرف ما ثدي أصلا، لكن سبحان الله أول ما يولد يهدى إليه ولا يسكت إلا به. تخيل أنت البهام العجماء هذه لما تلد، كيف أن المولود يعني ينطلق إلى الثدي مباشرة، من الذي هداه؟ الله، هذه هداية كونية، هداية كونية. الإمام ابن القيم له في هذا الباب يعني بعض الأمثلة الجميلة جدا في الحقيقة، وهي في منتهى الروعة تدلك على عظمة الله عز وجل وعلى عظمة رحمته وفضله وجوده وكرمه سبحانه وتعالى. من جملة الأمثلة التي ضربها مثلا يقول انظر إلى مملكة النمل والنظام والدقة والهداية العجيبة جدا للمصلحة لعيش النمل، يعني يأخذ الحب مثلا انظر ويدخل به في جحره في باطن الأرض، ثم يقرض أول الحبة وآخر الحبة حتى لا تنبت إذا كان مياه مثلا أو شتاء وما شابه ذلك، وفي فصل الصيف يعني يخرجها لينشفها في الشمس ثم يعود بها. من الذي هدى النمل لمثل هذا؟ شيء عجيب يا أخواني، هذه هداية، هداية من الله عز وجل. النمل كذلك يعني هدي لمعاني جميلة جدا، لدرجة أنك لو تتبعت لوجدت فعلا أن الهداية، هداية الكائنات لمصلحتها تدلك على عظمة الخالق سبحانه وتعالى وعلى عظيم تقديره وإجلاله سبحانه وتعالى، إلى آخر هذه المعاني. الثانية الهداية الشرعية، وهي الأهم لبني آدم، فهي أهم من الطعام والشراب وما شابه ذلك، وهي للجميع، وهي هداية البيان والإرشاد، وقد أوجبها تبارك وتعالى إن علينا للهدى، يعني نوضح ونرشد وندل ونبين، ثم الأخرى هذه يمتن بها على من شاء، وهذه كما أشار إليها في حال ثمود، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هذه هداية إيش؟ ولا هداية التوفيق؟ إرشاد ودلالة عن طريق الأنبياء والرسل والعلماء، لكن تمردوا واستحبوا العمى على الهدى والعياذ بالله تعالى. ولا شك أن هذه الهداية، الهداية الشرعية، هداية الدلالة والإرشاد، يؤديها من الأنبياء والرسل والعلماء والدعاة الله عز وجل، ومن صار في ركابهم من منطلق الشعور والمسؤولية وأداء الأمانة. فحرصا تكون في في في في في هذه الكوكبة وفي سلسلة الشرف، أن تكون من العاملين في هداية الإرشاد والتوفيق، واحذر أن تكون منهم ثم لا يعني تحرص على نصيبك من التوفيق والإلهام من خلال اللجوء الله عز وجل وكيفية تحصيله، حتى لا تكون كالشمعة توقد الآخرين وتحرق نفسها والعياذ بالله تعالى. لفتة تربوية مهمة على هذا المعنى، لا تنسى أن تأخذ بأسباب تحصيل هداية التوفيق والإلهام. إزاي؟ احنا قلنا هداية الدلالة والإرشاد موجودة الحمد لله، عن طريق الأنبياء والرسل والعلماء والدعاة الله عز وجل، ولن تخلو الأرض من قام لله بحجة، والحمد لله رب العالمين. أما هداية التوفيق والإلهام هذه يمتن به تبارك وتعالى على من جاء من عباده، فاحرص أن تأخذ بأسبابها لأنها لها أسباب، وإن اجتهدت في تحصيلها ستوفق. فالموفق من وفق الله، والمهدي من هداه الله سبحانه وتعالى. ومن جملة هذه الأسباب التي تعينك على تحصيل هداية التوفيق أولا، وهذا معنى مهم جدا، أن تهتم بهداية الدلالة والإرشاد. عارف يعني اهتم بطلب العلم، اطلب العلم، تعمق يعني في طلب العلم، واحرص على صحبة الطيبين من العلماء من العاملين. فقربك من هداية الدلالة والإرشاد من أقرب ما يوصلك إلى هداية التوفيق والإلهام فضل الله عز وجل. فاحرص على طلب العلم، لأن الجهل لا شك يعني مصيبة وخطر، وقد يحول بينك وبين هداية التوفيق. ثانيا، عليك بالدعاء والتضرع، عليك بالدعاء والتضرع، لأن هداية التوفيق من من الله عز وجل، يعطيها لمن شاء متى شاء كيف شاء. فانظر مثلا في القرآن، اهدنا الصراط المستقيم، أنت تطلب الهداية من الله عز وجل وتكرر هذا المعنى. ورسول الله ما كان يترك هذا الدعاء، وكان يعلمه لأبنائه الحسن وللحسين والأمة بأسرها، اللهم اهدنا في من هديت، اللهم اهدنا في من هديت، فاحرص على أن يكون لك نصيب. كذلكم من الأسباب المهمة لهداية التوفيق محبة أصحابها والاقتراب منهم والحرص على صحبتهم، وإلا فمن كرهها وكرههم لا شك أنه سيحرم منها والعياذ بالله تعالى. والدليل كما مر بنا، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فأنت مطالب بحب يعني هداية التوفيق وأهلها حتى يجمعك بهم تبارك وتعالى. السؤال الثامن، يقول الشارح عليه رحمة الله، ما دليل كل قسم من أقسام الهداية؟ يقول ما هو الدليل على كل قسم من الأقسام التي ذكرنا؟ يقول في الإجابة، أما دليل الأول وهو هدى الدلالة والبيان، فقوله تعالى ولكل قوم هاد، وقوله يعني داعي إلى الخير ومرشد إلى يعني الإيمان، وقوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذه لمن؟ لرسول الله. تهدي يعني تدل ترشد، أما الأخرى فليست بيده كما سأبين لك. ولقوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. انظر، يعني يهدي بك يعني تدله ترشده إلى الخير فيوفق إليه، فهذا في ميزان حسناتك. ودليل القسم الثاني وهو الذي لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، أو ليس عليك هداهم، هذا يعني مما هو معلوم لا يحتاج لكثير كلام. السؤال التاسع، ما المراد بالهدى المذكور في قوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى؟ يعني الشيخ وضع سؤال حقيقة جميل جدا على كلام شيخ الإسلام حينما قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى. يقول إيش الهدى هذا؟ ما تعرفنا الهدى؟ طبعا تكلمنا عن الهداية، هو يريد أن تعمق أكثر في المسألة، فيجيب باختصار جميل جدا ويحتاج إلى يعني إشارة خفيفة. قال المراد ما جاء به، أي من الهدى المراد به ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الإخبارات الصادقة والإيمان الصحيح والعلم النافع والعمل الصالح، هذا هو الهدى. فنضيف ونقرب المعنى فنقول الهدى هنا هو المنهج ككل، قل العقائد والشرائع الأصول والفروع الأوامر والنواهي الأقوال والأفعال، قل إن شئت القرآن والسنة، هذا هو الهدى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. قال شيخ الإسلام معرفا الهدى في مجموع الفتاوى، قال الهدى هو العلم النافع، الهدى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو العلم النافع الذي يعرف الناس على ربهم وعلى دينهم وعلى نبيهم وعلى الغاية التي من أجلها خلقوا، فهذا هو العلم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير عليه رحمة الله في تفسير هذه الآية، الهدى هو ما جاء به صلى الله عليه وسلم من الإخبارات الصادقة، والإيمان الصحيح، والعلم النافع، والمعنى متقارب كما سمعنا. السؤال العاشر: ما المراد بدين الحق؟ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، ما المراد بدين الحق، وما معنى قوله تعالى ليظهره على الدين كله، وما الذي ينحصر به الصلاح؟ يجيب عليه رحمة الله فيقول: المراد دين الإسلام، انظر، وإضافته إلى الحق من إضافة الموصوف إلى صفته، أي الدين الحق، فجميع ما شرعه من الأحكام حق وصدق. انظر، هذا معنى جميل وراقي يشير فيه يعني الشارع عليه رحمة الله إلى معنى دين الحق. ونضيف إلى هذا المعنى قبل أن نغادره إلى بقية الإجابة معان مهمة جدا. دين الحق، قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله، ودين الحق هو العمل الصالح. يبقى إذن في تعريف شيخ الإسلام للهدى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. وقال ابن كثير: دين الحق هي الأعمال الصالحة الصحيحة النافعة في الدنيا والآخرة، هذا هو دين الحق كما ورد. ثم يقول عليه رحمة الله: ومعنى قوله ليظهره على الدين كله، أي ليعليه على الأديان كلها بالحجة والبرهان، وأل في الدين للجنس، فيدخل فيه كل دين باطل، وهو ما عدا دين الإسلام، أعز الله الإسلام وأهله. معنى مهم يحتاج إلى أن نوضحه ونشير إليه. ليظهره على الدين كله، قيل الهاء هنا في يظهره يحتمل أن تعود على الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن تعود على الدين، ولا مانع من عود الضمير عليهما معا، فظهور النبي صلى الله عليه وسلم هو إيش في الحقيقة؟ ظهور إيش؟ للدين. وظهور الدين هو ظهور لمن؟ للنبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. نعم، قال ابن القيم عليه رحمة الله: فيظهره ظهورين، يعني المقصود بظهور الدين فيظهره على الدين كله، قال فيظهره ظهورين، يعني معنى راقي، اسمع، قال: ظهورا بالحجة والبيان والدلالة. نقف عندها وقفة جميلة جدا. اسمع، يقول: فيظهره ظهورين، ظهورا بالحجة والبيان والدلالة. أقول لقوة يعني حجة الإسلام وأدلة القرآن والسنة، هي في الحقيقة ظاهرة على الدين كله. تأمل فيما يعني في أيدي الأمم الأخرى، وكيف أن الحجج مدحوضة، وكيف أن حجة الإسلام قوية، وكيف أنهم عاجزوا عن مواجهة الحجة بالحجة والبيان بالبيان. على مر العصور الأزمان، ما يعني ناظر علماء هذه الأمة أحد من الأمم السابقة إلا وأفحموه، إلا وألجموه حجرا، إلا ويعني أعجزوه عن الرد وعن الإجابة. ويعني هذا يعني والحمد لله رب العالمين لوضوح يعني أدلة هذا الدين وقوتها، ولذا ظهرت على كل الحجج وعلى كل البراهين وعلى كل الأدلة. فهذا معنى عظيم مما ينبغي أن يلتفت إليه. الظهور الثاني، قال: وظهورا بالنصر والظفر والغلبة والتأييد حتى يظهره على مخالفيه ويكون منصورا. هذا معنى في الحقيقة معنى راقي جدا، يعني كيف بدأ، ثم كيف حورب، وكيف اجتمعت عليه يعني العقاد على اختلافها، وكيف اجتمع عليه يعني أعداء الحق من كل حد وصوب على اختلاف اللغات واللهجات والأوطان والأزمان، على حربه وعلى طمسه وعلى اطفاء نوره وعلى يعني القضاء عليه، ومع ذلك فشلوا جميعا وانتصر في مرات عديدة في مواجهات كثيرة مع قلة يعني أتباعه ومع ضعف إمكانياتهم، انتصروا على أمم وأمم وحضارات وأزالوها كفارس وروم وغيرهم، لكن ما سقطوا في المرات التي سقطوا فيها إلا لبعدهم عن دينهم عن منهجهم، فسلط عليهم من أعدائهم ما تعلمون. وعندنا الأدلة وعندنا البراهين، ويكفينا هذه الآية أنها بشرى عظيمة لنا جميعا، أن الدين سيعلو وسيظهر وسيرتقي بإذنه تبارك وتعالى، لأن الذي يعني ارتضاه أن يعبد به هو الذي أرسل به رسوله ليظهره على الدين كله، ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره العلمانيون ولو كرهت الدنيا بأسرها، الدين سيظهر وسيعلو. أقول هذه الآية مما يعطينا البشرى ويعطينا الثقة ويعطينا اليقين ويرفع من معنوياتنا ويقضي على الهزيمة النفسية والإحباط واليأس لدى كثير من المسلمين لما رأوا قوة الباطل وكثرة الباطل وعدد الباطل وعدد الباطل تأثروا. يقول لا لا، انظر في هذه الآية سترتاح، ستعتز، سترتقي، ستسمو بنفسك بفضل الله تبارك وتعالى، وستشعر فعلا أنك عزيز بهذا المعنى وأن الدين سيظهر. لكن هل لك دور؟ إن لم يكن لك دور فابحث عن دور. هل عندك يعني شعور المسؤولية؟ هل أديت ما كلفت به كما ينبغي أم لا؟ الخطر فيك أنت، أما الدين فسيظهر كما بشر ربنا بهذه الآية وكما بشر صلى الله عليه وسلم إن الله زوالي الأرض انظر فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوالي منها. يعني إيش؟ يعني الدين سينتشر في كل مكان، حتى في الأماكن التي لم يدخلها الآن سيدخل فيها بالله تبارك وتعالى، كما في الحديث الصحيح يبلغن هذا الأمر إيش ما بلغ الليل والنهار. هو في حتة فش ليل ونهار حتى بعد ست شهور فيه كل ده، طالما وصل الليل وصل النهار سيدخل فيه الإسلام بعز عزيز وبذل ذليل إلى آخر الحديث والآثار التي تعرفونها. فانظر في نفسك وتأمل في حالك وكن واثقا من نصر ربك، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، ألس من أتباعهم؟ نعم. إذن ستنتصر بإذن الله تبارك وتعالى إذا ما أديت ما عليك، ولكن احذر أن يعني تستبعد أو أن يؤتى بغيرك، فهذا من الخطر بمكان. نعم، نعود إلى تتمة إجابته. قال والصلاح منحصر في نوعين في العلم النافع والعمل الصالح، وقد بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بأفضل ذلك وهو الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. فالعلم النافع هو الإيمان، اسمع إلى هذا التوجيه الجميل، فالعلم النافع هو الإيمان والعمل الصالح هو الإسلام. يقول العلم النافع من علم الله والعمل الصالح هو العمل بأمر الله. هذا يعني هذا المعنى تصديق أو تصديق الرسول فيما أخبر، يعني وهو الإيمان والمعنى الأول، وهذا طاعته فيما أمر أي العمل به، وضد الأول أي الإيمان أن يقول على الله بلا علم، يعني في ربوبيته في أسمائه في صفاته في ألوهيته إلى آخره. وضد الثاني أن يشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا، والأول اللي هو الإيمان والأول أشرف، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا، انتهى كلامه عليه رحمة الله. ونشير هنا إشارة مهمة جدا، نقول أن الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، يعني إذا وردت يعني كلمة الإسلام فتجمع معها الإيمان، وإذا وردت كلمة الإيمان وحدها فلا شك أنها تجمع معها الإسلام، وإذا جمعت كلمة الإسلام والإيمان فهنا لا بد من التفسير والبيان. فلما يجتمع أي الإسلام والإيمان نقول الإسلام الظاهر والإيمان الباطن. هو هنا الشيخ يقول عليه رحمة الله في هذه الإشارة الجميلة، يقول أن العلم النافع من علم في نعم، يقول العلم النافع والعمل الصالح وهذه الأشياء التي ينحصر فيها الصلاح. فيقول فالعلم النافع هو الإيمان والعمل الصالح هو الإسلام، يعني كأنه يقول لنا الإسلام هو العمل والإيمان هو العلم، ماشي، أو العلم هو الإيمان. ونحن نضيف أن أهل السنة والجماعة دائما ما يقولون أن الإسلام شرائع والإيمان عقائد، وأن الإسلام ظاهر وأن الإيمان باطن أو عقيدة وشريعة. هذه مترادفات كثيرة ومعاني كثيرة يشير لها أهل العلم، ولكن كلها تؤدي إلى نفس المعنى ذكرنا. الإسلام يعني أعمال الظاهر، ممكن تقول شرائع لا بأس، ماشي. الإيمان أعمال الباطن وعقائد في نفس الوقت. يقول الشارح عليه رحمة الله في السؤال 11: بأي شيء تكون معرفة الإنسان لدينه؟ بأي شيء تكون معرفة الإنسان لدينه؟ يقول في الإجابة: تكون بمعرفة أركانه الثلاثة المذكورة في حديث جبريل المشهور، وهي الإسلام والإيمان والإحسان، وقد بيّنها صلى الله عليه وسلم بيانا واضحا شافيا كافيا. طبعا أخواننا الذين عاصروا معنا شرح هذا الحديث المبارك حديث جبريل، قمنا بفضل الله وبتوفيقه في شرحه في 3 سنوات، وعشنا مع معنى الإسلام والإيمان والإحسان. وباختصار شديد، هذا الحديث كما في نهايته لما سأل: أتدري من السائل يا عمر؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل. ليش أتاكم وعلمكم أمر دينكم؟ فهذا الحديث الذي فيه يعني هذه المقامات العظيمة الثلاثة وهذه الأركان الشامخة العظيمة، أركان هذا الدين الإسلام والإيمان والإحسان، في الحقيقة من جمعها جمع العلم بفضل الله تبارك وتعالى، وتحصل على يعني معرفة هذا الدين كما ينبغي. والمعنى باختصار شديد: الإسلام هو أعمال الظاهر، والإيمان أعمال الباطن، والإحسان تحسين يعني الظاهر وتحسين الباطن، من منطلق أنك واحد من اثنين: إما أنك تعبد الله عز وجل كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. هذا هو الدين بأكمله. فمن يعني نجح في تحصيل هذه الأركان الإسلام والإيمان والإحسان، لا شك أنه سيكون قد حصل العلم النافع الذي أتى جبريل بهذه الطريقة البديعة التي نحن نسير عليها الآن في شرح هذه العقيدة الوسطية، طريقة السؤال والجواب لبيان عظمة هذا الدين وتوضيحه للمسلمين. نعم. السؤال 12: ما معنى قوله تعالى: وكفى بالله شهيدا؟ وكفى بالله شهيدا. قال: المعنى وكفى بشهادته سبحانه إثباتا لصدقه، يعني لصدق نبيه عليه الصلاة والسلام، وكفى بالله شهيدا في علمه واطلاعه على أمر محمد صلى الله عليه وسلم، كفاية في صدق هذا المخبر عنه، إذ لو كان مفتريا لعاجله بالعقوبة، كما قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. يعني كأن الشيخ يعني عليه رحمة الله يقول: وكفى بالله شهيدا يعني على صدق إرساله لرسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أنه توعده إن لم يعني يؤدي ما أمر به ويبلغ ما أرسل به، وأنه حذره إن تقول عليه لأخذه. وهذا فيه إشارة إلى أنه هو الذي أرسله سبحانه وتعالى. ونقول: أما يكفيك أنه يعني سبحانه وتعالى شهيد سبحانه وتعالى على يعني صدق نبيه صلى الله عليه وسلم؟ يعني يكفيك شرفا وفخرا الله عز وجل يقول لك: أنا أشهد على صدقه وأشهد على أمانته وعلى أدائه، فهو على كل شيء شهيد سبحانه وتعالى، ولا يعذب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، مع استحضار عظمة رقابته وسعة علمه وسمعه وبصره وقدرته، مع اليقين في عدله وصدقه سبحانه وتعالى. قل: أي شيء أكبر شهادة؟ إيش؟ قل: الله شهيد بيني وبينكم. فهذا المعنى يعطيك قوة ويعطيك ثقة ويقين في صدق نبينا صلى الله عليه وصحبه وسلم. يقول في السؤال 13: بأي شيء تكون شهادته سبحانه وتعالى؟ يعني بيش يشهد لنبيه، ومن الذي يفهم من خلال القرآن أنه يشهد به لنبيه صلى الله عليه وصحبه وسلم؟ قال: بقوله وفعله سبحانه وتعالى، ونصره وتأييده، ومن أسمائه تعالى الشهيد، ومعناه الذي لا يغيب عنه شيء، وهو مرادف للرقيب سبحانه وتعالى. نعم، فهو سبحانه وتعالى مطلع على كل شيء، مشاهد له، عليم بجميع المعلومات الخفية والجلية، سميع لكل الأصوات، مبصر لجميع المبصرات، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والرقيب على الخواطر واللواحظ كيف بالأفعال بالأركان. في الحقيقة في كلام جميل أنقله لكم للإمام السعدي عليه رحمة الله، الذي كنا نستصحب بعض كلماته في التفسير في هذا المعنى. يقول عليه رحمة الله: وكفى بالله شهيدا على صدق رسوله وحقيقة ما جاء به وشهادته تعالى بقوله وفعله وتأييده لرسوله بالنصر والمعجزات، نعم، والبراهين المتنوعة الدال كل واحد منها، فكيف بجميعها على رسالته وصدقه صلى الله عليه وسلم، وأن جميع ما جاء به هو الحق من عقائد وأخلاق وأداب وأعمال وغيرها، من كتاب التنبيهات اللطيفة للشيخ عليه رحمة الله. ويقول الإمام ابن القيم مستشهدا يعني بهذا المعنى الجميل، كأنه يجيب على هذا السؤال للشارح بأي شيء تكون شهادته سبحانه وتعالى لنبيه بصدقه، يقول في هذا الصدد كلام نفيس في الحقيقة يكتب بماء الذهب. يقول عليه رحمة الله: من ذلك احتجاجه سبحانه وتعالى على نبوة رسوله صلى الله عليه وسلم وصحة ما جاء به من الكتاب، وأنه من عنده وكلامه أي القرآن الذي تكلم به، وأنه ليس من صنع البشر، فقال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. يقول أن هذا من أجمل الاستشهادات التي يستشهد بها على تصديق الله لنبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، التي تؤكد أن هذا الكلام هو كلام الله عز وجل. ومنها أيضا: وإن كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. أيضا منها: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. يقول: فانظر إلى أي موقع يقع من الأسماع والقلوب هذا الحجاج القاطع الواضح الذي لا يجد طالب الحق ومؤثره ومريده عنه محيدا ولا فوقه مزيدا ولا يعني وراءه غاية ولا أظهر منه آية ولا أوضح منه برهانا ولا أبلغ منه بيانا، أي على صدق نبيه صلى الله عليه وسلم. إلى أذان العشاء. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تتمة للفائدة نقول إضافة لكلام ابن القيم: ومن شهادته سبحانه وتعالى على صدق رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه أرسله تزكيته له صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لك على خلق عظيم. هذه إشارة أنه هو الذي أرسله لعظيم خلقه ولعظيم أدائه لهذه الأمانة، كما يفهم من مثل هذه الأدلة أيضا: إن كفيناك المستهزئين، هذا دليل على صدقه وأن الله عز وجل تولى حمايته وحفظه. فاصبر لحكم ربك إنك بأعيننا، أيضا هذا من الأدلة على تصديقه لرسوله وأنه يشهد له. أيضا من هذه المعاني: والله يعصمك من الناس، أيضا هذه من الأدلة القوية على صدقه أيضا. ومنها يعني عظيم تأييده لنبيه صلى الله عليه وسلم بالكثير والكثير من المعجزات الحسية المشاهدة، كانشقاق القمر مثلا، هذه معجزة حسية لبيان صدق نبيه والشهادة له من الله عز وجل، كمثلا رحلة الإسراء والمعراج وما تم فيها وما يعني أخبر عنه صلى الله عليه وصحبه وسلم، ويعني أشياء كثيرة مثلا كأخباره ببعض الغيبيات التي أذن الله له فيها ووقوعها على نحو ما أخبر، كمثلا استجابة الدعاء له على التو الفور، كحديث الرجل الذي دخل عليه على المنبر يخطب واشتكى من الجدب والقحط والعطش إلى آخره، فدعا ولم يكن سحاب فكان على التو الفور. وفي الجمعة التي تليها اشتكى من شدة المطر ومن كثرة المطر ويخشى الهلكة ويعني الدمار، فدعا فتوقف يعني المطر على التو الفور. هذه معجزات حسية الغرض منها كما يقول العلماء الشهادة لنبيه وبيان صدقه صلى الله عليه وصحبه وسلم. السؤال الرابع عشر في الحقيقة من الأسئلة المهمة جدا التي قد تحتاج منا إلى يعني مزيد بيان وتوضيح، ولذا نرجئه للمرة القادمة: ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله وما أركانها؟ هذا السؤال المهم العظيم سنعيش معه في اللقاء القادم إن كان في العمر بقية. فحتى ذلك الحين ندعو الله تبارك وتعالى لي ولكم بالهداية والتوفيق والقبول والسداد.